طبعا سيدنا ابراهيم على راس الكل، ابونا ابو الانبياء وخليل الرحمن. ولما ربنا سبحانه وتعالى ينسبنا دائما اليه، مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين، يقول لي ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا. لكن المنقبه اللي حصلت لسيدنا موسى لما النبي عليه الصلاه والسلام نزل المدينه ولقاهم بيصوموا يوم العاشر من محرم، وقال يوم نجى الله فيه موسى من فرعون ومن غرق، قال انا اولى بموسى منهم، وامر بالصيام هذا اليوم، صامه وامر بالصيام اللي هو يصوم عاشوراء. لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم عن سيدنا عيسى، قال انا اولى بعيسى منه، ذلك انه لم يكن بيني وبينه نبي. من قضى خطب سيدنا